الله أكبر. طب تحضر بعد الفجر والنهضة ايه فجر على أمام يا أخي، لا نسمع بالكلام ده. تعال تعال ويشغلك بأمور ثانية، اتق الله خليك معه. أنا لو قرر اتغير اتغيرش، ثابت بيزيد ولا الحمد، والفوائد تستاهل، معلومات تستاهل، بارك الله فيك. ما تكونش معك كده ايه عامل حجاب بينك وبين الكتاب، هيبة خير من الكتاب. لا غلط غلط، معنى جزاك الله خير. انت بتحضر من هنا وطب يا رجل، حمد نفسك جمال، لا اله الا الله. يعني بس احنا اخذك موضوع تاني، اسحبك موضوع تاني، وسنة سنتين والناس مشوا قطع في الكتاب وانت متراجع. ليه؟ خليك الامام، ها خليك الامام. انتوا مره واحد ماشي في الاشاره فكسر الاشاره، طلع قدام سائل المرور بقول له ارجع ارجع ارجع، قال له لا انا ما ارجعش ورا ابدا، انا على طول باخدين بالكم، انا على طول ما ارجعش ورا، مش عايزين نرجع بقى ورا. لا ما في، جزاكم الله خير. فاهمين اللي كسر الاشاره ده؟ ارجع ورا، قال له لا. العسكري لما شافه كده قال له لا ده انا جبيلي جبيلي من ليه اصلا معدن، ما رجعش ورا ابدا، ده انا امشي قدام على طول. ضحك قال طب خلاص شوف ازاي، فانت ان شاء الله ما نرجعش ورا على طول، جزاك الله خير. قال هنا وقد حكى الترمذي عن اكثر اهل العلم انهم سووا بين كلام الناس والعامد والجاهل، ها طائفه من اهل العلم لكن فيها خلاف. ولي ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما، وقال النخعي وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفه. وبعدين يا اخوه احنا فينا الجالسين دول فيهم اطباء وفيهم صيادله وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم الاطباء والصيادله، انا عايز افهم بيقراوا مصطلحات بيحفظوا مصطلحات اسم دواء احيانا في سطرين ثلاثه. مش ده موجود يا دكتور؟ سطرين ثلاثه واربعه. دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم معنى في دواء سطرين وثلاثه ولا لا؟ طب احنا بنقرا من الاوتار اصعب ولا من الاوتار بقى؟ اخواني جزاك الله خير. الميكانيكي بياخد السياره ويفكها مسمار مسمار ويردها على المسمار مسمار. المهندس احمد عبد المتعال بيفك الاله ما شاء الله لا قوه الا بالله مسمار مسمار، وهي جايه من ايطاليا او المانيا، ويردها مسمار مسمار، والجوان زي مكان الجوان، والجلبه مكان الجلبه. انت ما بتكلمش ليش؟ مش ده صح؟ طيب وبعدين انا اسهل ولا احنا نصعب المساله بقى؟ ولا الكهرباء المهندس الكهرباء قاعد عندنا؟ طب ليه؟ ما انا النيل اوتار سهل يا اخي جزاكم الله خير بارك الله. قال انت حاسين بحاله شو ممكن يفتح الباب بس الباب ده؟ مش عارف هنفتحه. لا لا لا لا ها؟ قال لي الضرفه بس نصف ضرفه ربع ضرفه. يلا يكرمك شيخ محمد. ايوه ينفع بقى فوق بس ايوه اسكت احسن لك من جنبه احسن له بس مش برضه انت عارف ان انا بحمى احيانا ولا يهول علي. جزاك الله خير. طيب يقول ابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبقال النخعي وحماد وابن ابي سليمان وابو حنيفه واحدى الروايتين عن قتاده الى ذهبت الهادوي وذهب قوم حكم بهوى الصباح ما فيش احسن منه. اللي دارسين المسائل دي على الحين غزي اسمه غزي الأذن ولا ايش اسمه؟ كويس غزي الأذن ولا بالدال ولا بالذال؟ بالدال انا عارفها بالدال، درسناها بالدال مش عارف تجيبوا لها حاجة تانية. كويس بيهدي الأعصاب. أنا لما أخرج الفجر السنة اللي أنا بعملها يعني قبل ما أجي المسجد بروح ألف كده. ليه؟ أروح أشم شوية تراب أول كده وبعدين أدخل ده الخريطة بتاعتي. اول شيء اخرج من هناك وبعدين اجي اشيل مع الشارع الطويل ده اشيل من شويه هواء حرك رجلي حرك ركبي وبعدين ادخل المسجد. تمام؟ جزاكم الله خير. قال وبه قال النخعي وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفه واحدى الروايتين عن قتاده اليه ذهبت الهادوي وذهب قوم الى الفرق بين كلام الناس وهذا هو الصحيح والجهل بين كلام العامه. ها؟ وعندنا حديث ايه؟ معاوية بن حكم السلمي لما قال الرجل ايه يرحمك الله وفي الصلاة كان جاهلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته ولم يفسدها، ها